يديم ويا ماريا اكسام من النايم لا يخبو ساريوس يديم ويا ماري ورا مدنوي وريس حيون النايم لا قول يا ربي يلمشى سر حدا يسموني اخوة وزير يا ربي يلمشى سر حدا يسموني اخوة وزير ما غريت دون ميدي تازق سنوة ولا ما غريت سيانة